الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم وأمة الإسلام منها. أما بعد، إخوتي في الله، لا يزال الحديث متصلا ولا ينتهي عن أهل الأثر أو أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية أو أهل الحديث أو الطائفة المنصورة. كل هؤلاء هم جماعة أو فرقة أو طائفة واحدة، وهي الطائفة التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فلا يزال الحديث متصلا عن قواعدهم وأصولهم وطرائقهم وأسسهم ومبانيهم التي ينبني عليها دينهم وفقههم ومعتقداتهم وعباداتهم، والتي من خالفهم فيها إنما خالف معهم في أصولهم، فهو خارج عنهم لا ينتمي إليهم. فأهل الأثر يتفقون في القواعد وقد يختلفون في الفروع. أهل الأثر يتفقون في القواعد والأصول والأسس وقد يختلفون في الفروع، فهم وسط عدول بين النحل، هم وسط عدول بين الفرق والطوائف والفصائل، هم وسط عدول لا إفراط ولا تفريط. فلما غلت الرافضة في آل البيت فألهت الشيعة الروافض آل البيت وزعموا أنهم يعلمون الغيب، عليا وأحفاده، زعموا أنهم يعلمون الغيب وأنهم في منزلة من الله أقرب من منزلة الأنبياء. فلما غلت الرافضة في آل البيت وكفروا بهذا الزعم، نشأت مقابلهم طائفة أخرى تعادي أهل البيت، وهم النواصب أو الناصبة. فهؤلاء غلوا في آل البيت فألهوهم من دون الله، وهؤلاء خالفوهم فغلوا أيضا في آل البيت ففسقوهم وسبوهم بل وكفروهم وعادوه. فأتى أهل السنة والجماعة، أتت هذه الطائفة لتكون وسطا بين الفريقين وعدلا بين المنهجين بل وبين المعتقدين، فما ألهت آل البيت وما سبتهم، ولكنها وقرتهم ورفعتهم إلى مقامهم الذي وضعهم فيه الله تبارك وتعالى، حيث أنه رضي عنهم ورضوا عنه. فما قدستهم وما ألهتهم وما سبتهم وكفرتهم وقاتلتهم، فأهل السنة وسط بين الطائفتين. كذلك لما غلت المعتزلة في مرتكب الكبيرة فقالوا هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو كافر ولا هو مؤمن وإن كان مخلدا في النار. وقالت الخوارج أن مرتكب الكبيرة القاتل مثلا مخلد في النار وهو كافر في الدنيا وفي الآخرة. فنشأت مقابل هؤلاء فرقة هي فرقة مرجئة أخرجت العمل من الإيمان بالكلية، وزعموا أن الإيمان تصديق القلب، وأن من قال لا إله إلا الله بقلبه ونطق بها بلسانه فهو في عليين، لا يضيره عمل العاملين، نقص أوزان، وإن دق الصليب وإن لبس الزنار وإن أكل الخنزير وإن سرق وقتل وزنى فلا يضيره ذلك، طالما أنه معتقد بقلبه أن لا إله إلا الله. فلما ظهرت فرقة كفرت صاحب الكبيرة ظهرت فرقة مقابلها أخرجت الأعمال كاملة بالكلية من الإيمان. أتى أهل السنة ليكونوا وسطا بين الفرقتين، فما كفروا صاحب الكبيرة وجعلوه واقعا تحت المشيئة وهو لم يكفر بهذا، ولكنه يوم القيامة إما أن يعذب ابتداء ثم يكون آخر مآله إلى الجنة، وإما أن يدخل الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته، فجعلوه تحت المشيئة واقع. فهل السنة وسط بين الفرق والنحل؟ كذلك لما خرج قوم يبدعون بما ليس بمبدع، يبدعون الرجل من غير أن يأتي ببدعة، إذا ما خالفهم في فروع المسائل وجزئياتها يبدعونه، وإذا ما خالف في بعض الأصول ومعه تأويله هو معذور بذلك عذره أهل السنة يبدعونه، وإن كان من الأئمة الأعلام كابن حجر وغيره. ومن هؤلاء في هذا الزمان الحدادية، حيث يبدعون أئمة الإسلام ممن لم يبدعهم أحد من الأعلام. خرجت مقابل هؤلاء فرقة متميعة لا تبدع حتى من خالف أهل السنة في أصول المسائل والاعتقادات. تأتي ويأتي أهل السنة وسط بين الفريقين وعدلا بين المنهجين بل والمعتقدين، فيبدعون من خالف في الأصول ويسكتون عن من خالف في الفروع. ففروع المسائل واسعة، غسل الجمعة الذي تكلمنا عنه في الخطبة الفائتة فيه خلاف في فهم النص، والبعض قال أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم، والبعض قال بل هو مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فليتوضأ ومن اغتسل فالغسل أفضل. فاختلف العلماء في مسألة الغسل يوم الجمعة، هذه فرعية، مسألة فرعية لا ينبغي أن يبدع فيها الإنسان. إذا ما كان رجل مذهبه ألا يغتسل يوم الجمعة ولا يرى ذلك فرضا عليه فله وشأن، وإن كان رجل يتمذهب ويدين لله تبارك وتعالى بأن هذا الغسل غسل الجمعة واجب عليه وعلى المسلمين فله ما ذهب إليه، لأن هذه مسألة فرعية جزئية الخلاف فيها سائغ، ليست من مسائل الأصول التي ضربنا بها بعض الأمثلة المرة الفائتة. من أصول الدين أن الأمر للوجوب، كما ضربنا مثالا أو أمثلة في المرات الفائتة. ومن أصول الدين أن النهي للتحريم، فلا يأتي رجل مثلا نقول له قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، نقول هذا تحريم أن تنشغل بأموالك أو أولادك عن ذكر الله، يقول لا، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، فلا بأس في ذلك، قد خالف أهل السنة في الأصول. فأهل السنة وسط بين الفريقين في مسائل التبديع، فلا يبدعون أحدا خالفهم في الفروع والجزئيات، ولا يسكتون عن أحد خالف أهل الأثر والسنة في الأصول، بل يشردون به ويحذرون منه ولا يسكتون عنه، يشردون به ويحذرون منه ولا يسكتون عنه. فقد يختلف أهل السنة فيما بينهم في هذه الجزئيات والفروع، ورغم ذلك لا يؤثم بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا ولا يهجر بعضهم بعضا، إنما يكون التبديع والتأثيم والهجر والمفاصلة مع من خالفهم في الأصول، فعند ذلك لا يسكتون عنه ولا يكلون ولا يملون عن ذكر والتشريد به والتحذير منه، فهؤلاء لا تخلط أوراقهم بأوراق هؤلاء الذين يقعون في الأصول. أهل السنة عدول وسط بين الأمم، لا يسكتون عن هؤلاء الذين يغيرون الملة والشرع، لا يتميعون معهم ولا يسكتون عنهم ظنا بأنهم أفاضل وأنهم من العلماء الثقات وأنهم كل إنسان يخطئ ويصيب. هؤلاء يخلطون الأوراق بعضها ببعض، أهل السنة وسط بين الأمم، لا يفرطون ولا يفرطون، لا يتشددون ولا يتساهلون، إنما هم وسط بين الأمم. فالرجل العدل هو الذي يضع الشدة في موضعها واللين في موضعه، أهل السنة كذلك. أما أهل الزيغ والهوى والرأي والعقل تختلف طباعهم وعواطفهم ومواقفهم بحسب الحال والمقال والتجربة، فهذه الأمور تتحكم في هؤلاء. أهل السنة لا يتحكم فيهم إلا الدليل، إلا نصوص الشريعة، وبذلك حفظ بهم الدين ووصل إلينا سليم متين كما نزل أول يوم على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأهل السنة وسط عدول بين النحل والأمم والفرق والطوائف والجماعات. قال ابن تيمية رحمه الله الخلاف في مسائل الفروع أكثر من أن ينضبط، ولو أن كل اثنين اختلف في مسألة تهاجرا ما بقي بين مسلمين رباط ولا عصمة. الخلاف في مسائل الفروع أكثر من أن ينضبط، اختلف العلماء في مسافة القصر والمسح على الخفين، اختلف العلماء في مسألة المسح على الخفين أو الجوربين، الجوارب والتساخين التي تلبس دون الخفين، هل يجوز المسح عليها أم لا، هل يجوز المسح على الجورب هو الشراب، الجورب الشفاف أم لا، المقطوع أم لا، والقطع إلى أي مدى، وهكذا. هذه مسائل فروعية جزئية لم يبدع أحدهم أحدا بها، لأن الخلاف فيها سائغ مقبول، إما أن يختلفوا في ثبوت الآثار هل ثبت هذا عن الصحابة أم لا، أو يختلفوا في فهم الآثار. فكم من أئمة يدينون لله تبارك وتعالى باتباع الكتاب والسنة وخالفوا الكتاب والسنة في بعض المسائل، هل معنى ذلك أنهم خرجوا عن أهل السنة والجماعة؟ كلا، انظر لماذا يختلفون، إنهم يتأولون، ما قصدوا هذا، لهم باب في التأول، هذا الباب يعصمهم وهم ليسوا على هذا دوما، إنما هذه مسألة خالفوا فيها بتأول فهموا من الآية أو من الحديث. قالت ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام الخلاف في مسائل الفروع أكثر من أن ينضبط. ولو أن كل اثنين اختلف في مسألة تهاجر ما بقي بين مسلمين رباط ولا عصم. لو أنك تغتسل الجمعة وأنا لا أرى ذلك واجبا، وأنت ترى أن صلاة الجماعة واجبة وأنا أرى سنة مؤكدة، وأنت ترى أن مسافة القصر 80 كيلومتر وأنا أرى أنها لا تحد بحد، وأنت ترى أن هكذا كل منا له مذهبه في بعض المسائل الفروعية، فاختلفنا فتهاجرنا، وهكذا جميع الأمة. فكم من مسألة اختلف فيها العلماء من المسائل الفروعية التي لا يترتب عليها اعتقاد غالبا أو أصل من أصول الدين، لتهاجر الناس جميعا وأصبح الناس في خصام وهجر وفجر وبعد وفرقة وإثم، ولكن المسائل الفروعية لا يهجر أحدنا الآخر بسببه. لماذا؟ لأنها ليست في الأصول، ولأنها أكثر من أن تنضبط. رحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام في مسألة التشبه بالكفار كمثال على ما نقول، هذه قاعدة وأصل عند أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز التشبه بالكافرين، ذكر هذا ونوه عليه وقتله بحثا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فأنت لا ينبغي لك أن تقلد الكافر أو أن تتشبه بالكافر، خاصة في الأمور التي تتعلق بالعبادات والعقائد عنده، مثلا بأن تحتفل معه في يوم الكريسماس، مثلا عيد رأس السنة الميلادية عندهم، احتفالك مع هؤلاء إقرار منك بهذا العيد الديني، وللمسلمين عيدان، وهذا العيد الديني عندهم له مباني ومعتقدات وأصول ومفاهيم ومعان. مثلا هذا اليوم الذي قام فيه عيسى من كذا أو كذا، أو بعد ما مات حصل كذا، ويوم القيامة، هذا اليوم له اعتقادات معينة عند هؤلاء، فلما تحتفل به معهم في هذا اليوم أنت منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فنوهينا عن التشبه بالكافرين. كذلك في قصة الشعر، في طريقة الملبس، وهلم جرى كل أمور الحياة والدين ينبغي ألا تقلد فيها الكافر ما استطعت إلى ذلك سبيل إلا ما اضطررنا إليه. اخترعوا مثلا سيارة منذ كذا سنة، ونحن كنا نركب البهائم، الحمير والجمال والبغال، ابتداء يفترض ألا تقلد إلا إذا احتجت إلى هذا كما احتجنا إليه فأتينا بها فقلدناه، وهكذا عند الضرورة نقلد في أمور الدنيا، أما الدين فلا، أمور الدنيا بقدر المستطاع لا تقلد حتى تخالفهم، أما أمور الدين فلا أصلا وتفصيلا. فالتشابه بالكافرين إجماع الأمة على أنه لا يجوز، هذا مثال على أن أهل السنة ربما يختلفوا في فروع الدين ولكنهم لا يختلفون في أصوله. هذه قاعدة؟ نعم قاعدة، أن التشبه بالكافرين حرام على المسلمين. ربما يختلف أهل السنة في فروعيات هذه القاعدة، يتفقون عليها، نعم، إجماع الأمة على ذلك، نعم، الأمة تجتمع على عدم جواز التشبه بالكافرين، ولكنهم قد يختلفوا في بعض الجزئيات التي يظنون أنها ليست من أفعال أو أقوال المشركين أو لغير ذلك من الأسباب. رجل يقول هذا الفعل ليس من أفعال المشركين ولذلك أنا أفعله، يلبس بدلة مثلا أو كرافطة، يقول له دي من التشبه بالكافرين ولا حاجة لك بها، يقول لك لا دي مش من الكافرين، دي أصلها مش عارف مصري، أصلها سوري، أصلها. فهذا خلاف فروعي جزئي لا خلاف في أصل القاعدة. أنا متفق معك عدم جواز التشبه بالكافرين، اختلفت معك في مسألة فرعية في هذا الأصل وهي مسألة البدلة أو الكرافتة أو غير ذلك، إذن لا أبدعك ولا تبدعني. لماذا؟ لأني وأنك نتفق سويا على المبدأ على الأصل، عدم جواز التشبه بالكافرين، واختلفت معي أو اختلفت معك في مسألة فروعية عن هذا الأصل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم: ومما ذكرنا يعلم إجماع الأمة أو الأئمة على كراهة التشبه بأهل الكتاب والأعاجم في الجملة، وإن كانوا قد يختلفون في بعض الفروع، إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار، أو لاعتقاد أن فيه دليلا راجحا، أو لغير ذلك، كما أنهم مجمعون على اتباع الكتاب والسنة، وإن كان قد يخالف بعضهم شيئا من ذلك بنوع تأويل، والله أعلم. ضرب مثالا على مسألة التشبه بالكافرين، هذا أصل حرمة التشبه بالكافرين، هذا أصل، ولكنه قال قد يختلف أهل السنة فيما بينهم في فروعيات هذه المسائل. لماذا؟ يظن بعضهم أن هذا الفرع ليس من أعمال الكافرين، إنما هو الذي اخترعه المسلمون، فاختلفوا في فروع المساء، فلا يبدع بعضهم بعضا في هذه المساء. وضرب مثالا قال: كما أن أهل السنة مجتمعون على اتباع الكتاب والسنة، ورغم ذلك ربما وجدنا رجلا من أئمة السنة يخالف الكتاب والسنة بنوع تأول. مثل ماذا؟ مثل الإمام مالك رحمه الله، إمام أهل المدينة، إمام الدنيا. إمام مالك كان لا يأخذ بحديث الخيار، خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وأخفيا محقت بركة بيعهما. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني أنت ورجل تعقدان عقدا سيارة أو غير ذلك، وكتبتما العقد سويا، ولكنكما لم تخرجا من مجلس العقد بعد، قاعدين على نفس الترابيزه في نفس البيت. انت حبيت ترجع في البيع، لك ان ترجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق اي بالابدان، يتولى كل منهما عن الاخر، يخرجوا من البيت ويمشوا كده خلاص. عايز ترجع؟ لا، الرجوع هنا بقى باختياري او اختيار، ما ينفعش، لا، لازم البيعة تتم طالما ان انا مش موافق. اما في الاولى طالما ان احنا لسه في المجلس، لي ان ارجع وان كتبت العقد وبصمت وختمت ومضيت. ده معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرق. من يعمل بهذا في هذه الايام؟ الوقت يقول لك كتف الزبون، ها وهو سكران، كون كده جابوا العربية بالليل، افتح الكبوت يا جدع، هات اللمبة الفيليبس، ها يا سلام، العربية ما رشتش زي الفل، شايف القوايم، شايف العفشة، شايف النظام، شايف شركة برة وجوه، والعربية مركبة نص، أو جاي أصلا على بعضها من بورسعيد حتت حتت صغيرة كده وجمعوها، بتجمع وبقول لك بقى 10 الليل 9، يعني اللي يشوف بالليل يطلع بالنهار يبص يلاقي اللي اشترى ده أي كلام، 10 الليل 9، قول لك كتف الزبون، جيب الراجل الغشيم يقوم حاطينه بالليل يتفرج على العربية، يلا يا عم خش المحل، اكتب عند السمسار، اعقد، امضي، اكتب شرط جزائي 5000 جنيه، الزبون ما يعرفش يرجع، حرام، هذا حرام. شاهد من الكلام، الإمام مالك كان لا يأخذ بهذا الحديث، رغم اتفاق الإمام مالك مع أئمة الدنيا من أهل السنة والجماعة على أن الكتاب والسنة على العين والرأس، وأنهم حجة على الأمم، بل أول الحجج الكتاب والسنة، ولا ينبغي مخالفة الكتاب والسنة، هو يعلم هذا، لكن خالف هذا الحديث. لماذا؟ بنوع تأول كما قال ابن تيمية. إزاي؟ كان يظن أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم في المفارقة هي ماذا؟ أي العقد، زي ما الناس كده الأيام دي بتظن، فكان فاكر أن المجرد بس كتابة العقد أو اشتريت بعت بالكلمة باللسان تمت البيعة، لذلك كان يأخذ بخيار المجلس، لا لأنه يرد حديث النبي عليه الصلاة والسلام عياذا بالله، ولكن تأولا ظنا منه أن قصد النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق أي اشتريت بعت، ده التفرق، لا التفرق أي بالأبدال كما اتفق على ذلك جمهور العلماء. فعند ذلك نقول الإمام مالك تأول رغم أنه خالف في مسألة ربما يظن الكثير أنها مخالفة للكتاب والسنة أصولية، لكنها نعتبرها فروعية لأن متأول لها. ما قصد؟ ما قال أرد الحديث كما فعل أبو حنيفة مثلا، قال دعنا من الحديث. ولذلك لما سمع ابن أبي ذئب صاحب الموطأ المجهول أن أبو ذئب معاصر الإمام مالك وكان من أقرانه وكان له موطأ كموطأ الإمام مالك كتب فيه الأحاديث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله تعالى أبقى موطأ مالك ودثر موطأ ابن أبي ذئب فلم نره إلى الآن. ابن أبي ذئب لما أتاه الكلام عن مالك بأنه لا يأخذ بحديث المجلس خيار المجلس قال ينبغي أن يدق عنقه، عنق من؟ الإمام مالك رحمه الله. طبعا هذا كلام رد عليه الذهبي وشرد بهذا كلام أيما تشريع، قال كيف هذا، كيف يقال هذا على إمام الدنيا الإمام مالك، إنما هو تأول ثم ذكر أشياء. شاهد من الكلام أن المرأة كما أنه ربما يتأول شيئا مرة وإن كان مخالفا للكتاب والسنة بنوع من التأويل، ليس معنى ذلك أنه قد خرج عن دائرة أهل السنة والجماعة. أهل السنة وسط بين الأمم، عدول بين الأمم، لا يبدعون لمخالفة الفروع ولا يسكتون عن من خالف في الأصول. ورغم أن الخلاف في الأصول خلاف يفترق فيه الناس إلى حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلال ورشد وغي، إلا أن كثيرا ممن تعرض للأصول تأليفا وتصنيفا وتنظيرا لم يحذر من إدخال العقل والرأي فيه. انظر رغم أهمية هذه المسألة أن خلاف مسائل أصول الفقه وغيرها، عموم مسائل أصول الفقه قواعد أسس مباني لأهل السنة تماما كأصول الاعتقاد، رغم أن هذه الأمور من الخطورة بمكان وأن ينبني عليها دين أهل السنة والجماعة، إلا أن كثيرا ممن تعرض لأصول الفقه أدخل فيه العقل والهوى والرأي ولم يحذر من ذلك، لم يحذر من ذلك. فأول من صنف في هذا الفن الإمام الشافعي رحمه الله، هو من أئمة الحديث، صنف كتابا اسمه الرسالة، كتاب لطيف خفيف، وهو من عمدة الكتب في أصول الفقه ومن أهم الكتب في أصول الفقه ومن أنفع الكتب في أصول الفقه. لما؟ لأنه أنشأه وصنفه على أدلة الشريعة وآثار السلف الصالحين. انظر أهمية الكتاب من أين أتت، أهمية الكتاب أتت من حيث أنه قد أنشئ على الكتاب والسنة وأدلة الشريعة وآثار السلف الصالحين. ثم كثرت بعد ذلك التصانيف، وكانت أكثر الكتب الأصولية أصحابها من الأشاعرة أو من المعتزلة، فأفسدوا علم أصول الفقه فأدخلوا فيه علم الكلام ومسائل لا ثمرة من ذكرها ومسائل لا تعلق لها بأصول الفقه، وعقدوا العبارات وجعلوا اللغة هي الأصل فقدموها على الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح. سبحان الله، بعدما مات الشافعي رحمه الله أتى أناس من الفرق ألفوا في أصول الفقه، عندهم علوم جيدة ولكن أدخلوا علم الكلام إلا أطلط الكثير، بلك أهملوا بقى الأحاديث والآيات والنصوص وأثار السلف، بدأوا يتكلموا كتير، أدخلوا اللغة وعلوم الكلام وبدأوا ألفوا في علم الأصول. أصول ده علم القواعد اللي بينبني عليها الدين اللي به بتقول حلال وحرام، أدخلوا فيه علوم الكلام والآراء والعقول، وتفتح الكتاب دماغك تبقى قد كده تفهمش حال، خدت بالك إزاي؟ ولذلك نقول كما قال ربنا تبارك وتعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. العلم الذي ينفع الناس يمكث في الأرض، يضرب بأطنابه وجذوره إلى سابع أرض إلى قيام الساعة. أما العلم الكلامي لا يقوم، ليس له قيام، لذلك مهما علا وارتفع يوما ما فهو زبد جفاء، يذهب لا يبقى. والذي يبقى ما ينفع الناس، علم الأصول الصحيح الأثري الذي اعتمد على الكتاب والسنة وكلام وفهم سلف الأم رحمهم الله. فلما دخل هذا العلم الكلامي في علم أصول الشريعة انصرف عنه الناس وعن دراسة الأصول بسبب هذه الأمور والتعقيدات وتلك المسائل التي أدخلوها في هذا الفن، لذا نجد الاستسلام للشيخ والتقليد الأعمى. الطالب لا يفهم، لذلك يلزم فهم شيخه ويظن ثم النجاة، يقعد في المجلس ما يفهمش حاجة، دماغه تبقى قد كده اهو، خلاص أنا مقلد، الشيخ ده جهبز، ده ما جابتوش ولاد، يبقى أنا كده خلاص أنا مقلد للشيخ الجبار ده، أنا مش قادر أفكر، أنا مش دعوة بالعلم يا عم الحاج، أنا راجل غلبان، أنا معاش أنا ورا الشيخ. فأتت الطوام والمصائب الكبرى، وكما قالوا لا فارق بين رجل يقلد وبهيمة تقاد. شو الراجل في الغيط سائل بهيمة ازاي بالحبل من وراه؟ الرجل المقلد للرجل كالبهيمة العجماء التي يسوقها الرجل. انظر لماذا؟ لأنه ما أمر أن يقلد أحدا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دون أولياء قليلا ما تذكرون. فالتقليد حرام، أما التقليد المباح هو ما قال عنه مسعود رضي الله عنه إنا نقتدي بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة. إنا نقتدي ولا نبتدي. لما دخل الصديق على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من ورائه خالد وكان بينهما شيء، النبي أنكر على خالد وقال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي. يتكلم مع من؟ مع صحابي. عن من؟ عن صحابي. لكن أبو بكر من هو؟ فقال له أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. لو أنفقت زي جبل أحد ذهب، والصديق بس مسك شوية ذهب كده بإيديه وأنفقهم في سبيل الله يغلبك عند الله. يا سلام. ولذا قال ابن مسعود إن نقتدي بهؤلاء الصحابة الكبار ولا نبتدي، ما نعملش عمل جديد من عندنا. ابن مسعود بيقول كده، امال احنا نقول ايه؟ إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع أي هؤلاء ولا نبتدع، ولازلنا على خير ما اتبعنا الأثر. الأثر. لذلك أقول لكم أناس كثر تركوا علم الأصول وأصبحوا مقلدة للمشايخ. الشيخ فلان انزل مظاهرة، حاضر. تعال نخرج على الحكام، حاضر. تعال نعمل إضراب في الجامعة عشان خاطر فلان وفلان يعتقل، حاضر. ما هذا الكلام؟ الإضراب العام يضر بالأمة كلها، وهذا المعتقل ما الضرر الذي عاد على الأمة باعتقاله؟ لما ضرره عائد على نفسه ويصير نفعا بصبره على البلاء. إذن ما فائدة هذا الإضراب؟ ثم هل هو على السنة أم لا؟ كن أنت الرجل الذي على الحق، اذهب وقت الإضراب واجلس في لجنتك وقم بحل اختبارك واخرج، تكون علما على السنة في الجامعة، لا تكن إمعا. قال الناس قولا فكنت في ذيلهم، كنت معهم. إضراب عشان فلان يعتقل، ما يعتقل يا أخي، ويتخذ منكم شهداء. إذا كان مظلوما الله يأتي له بمظلمة يوم القيامة من هذا الحاك، وإن كان ظالما جائرا فله وما ذهب إليه. ما لك أنت؟ أنت لست بحاكم حتى تحاسب أمام الله. تقول لو سكتنا على هؤلاء سيأتي الضر علينا ويعتقلوننا جميعا. سبحان الله، اصبر على البلاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء الأئمة أئمة الجور والظلم، قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. طالما أن في المعروف اسمع وأطع. عايز تزي نصيحة، اذهب إلى هذا الحاكم واطرق عليه باب قصره وادخل عليه وقل له أنت ظالم، رد الحقوق إلى أهلها. تقدر؟ هو ده اللي النبي قال عليه عليه الصلاة والسلام. سيد الشهداء حمزة، ورجل عمل إضراب مع مليون واحد، ده سيد شهداء. يعني أنا غبت النهاردة من الامتحان ليه؟ في إضراب عشان نعدك كده يبقى سيد الشهداء يوم القيامة؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ما أيسر هذا. سيد الشهداء أن تذهب إلى هذا الحاكم وتطرق عليه باب قصره وتدخل وتقف أمامه وليس معك إلا الله، وتقول له اعدل ولا تظلم أحدا وقل ما شئت، فإذا قتلك فأنت مع سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب. تقدر؟ هو ده. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول صلى الله عليه وسلم محذرا هؤلاء الذين عقدوا الدين وألغزوا المسائل وألفوا برأيهم وعقولهم أصولا ما أنزل الله بها من سلطان، فردوا الكتاب والسنة من أجلها، وذهبوا في فروع المسائل ليحكموا فيها بها. يقول صلى الله عليه وسلم ردا على هؤلاء: نحن أمة أمية، نحن بسطاء أوي. بعث النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الذين عاشوا في البادية، مسائلهم بسيطة، لا يعرفون إلا الإبل والصحراء وما شابه ذلك. قال: نحن أمة أمية، فدينها بسيط يفهمه كل أفراد الأمة، يفهمه كل أفراد الأمة، يفهمه الكبار والصغار، عوامها وخواصها، رجالها ونساؤها، أذكياؤها وبلداؤها، حتى البليد. نعم، أنا راجل ما بفهمش. لا، في الدين لا تقولش كده، لو قلت كده في الدين يبقى ربنا ظلمك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربنا جابه لك في الدين أنت تطيقه وتفهمه وتعلمه، وإلا يبقى حج عليك إزاي يوم القيامة؟ لو قلت كده يبقى أنت بتقول ربنا ظالم عياذا بالله. ديننا ميسور، يفهمه كل أحد، يفهمه كل أحد، كما قلت لكم، حتى الأذكياء والبلداء كما قال الشاطبي وغيره. هو حجة على الخلق أجمعين وعلى الناس أجمعين بجميع فصائلهم وطوائفهم ومللهم وصنوفهم، حجة عليهم جميعا، يفهمه الناس جميعا وحجة عليهم جميعا. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. الله، فأين الإشكال إذن؟ الإشكال في الذين لا يهتدون ولا يتابعون فلو شاء لهداكم أجمعين. بقية الآية: قل فلله الحجة البالغة. وماذا يا رب؟ فلماذا الناس يختلفون؟ طبعا الدين حجة على الكل. قال تعالى في آخر الآية: فلو شاء لهداكم أجمعين. هي هداية، أنت ترى الطريق منها هنا وقد وصف لي ولك، ثم أنا أخذت فيه وأنت أخذت شمالا، من الذي أزاغ بك؟ الله تبارك وتعالى. يبقى الطريق واضح للكل، ولكن الذي يزيغ عن الطريق زاغ لأن الله تعالى لم يرد هدايته. لذلك قال تعالى: لم يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فاتبع قبل أن تزيغ. لماذا تزيغ؟ كثرة المخالفة. قال الصديق رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمر الله أن أزيغ شيئا. لذلك كان أول ما يأتيهم الدليل يتابعوه خشية أن يتركوا مرة بعد مرة فتزيغ قلوبهم عن الله تبارك وتعالى ويحال بينهم وبين ما يشتهون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالمرء يستعيذ بالله تبارك وتعالى من أن يزيغ مرة بعد مرة فيزيغ الله قلبه والعياذ بالله والعياذ بالله. بل إن الذي يفهم الدين بهذه التعقيدات فقد فهمه على غير مراد الشارع. لما تلاقي كده واحد عمال يعقد في الدين والدرس بتاعه مكلكع ومش قادر تفهم منه حاجة، اعلم أن هذا ليس من الدين بشيء، واعلم أن المعلومة التي ستصل إليك على غير ما أراد الشارع. ولذلك خرجت الفرق هذه كلها، شوف 72 فرق ملأة بالمعتقدات والأصول الفاسدة. لو جبت عقائد أهل السنة والجماعة في بوتقة وهذه الأصول التي تنتمي إليها الفرق النارية الاثنين وسبعين، هتجد دي قصدية لا شيء، حاجة لا تذكر في الكم والكيف. سبحان الله، لماذا؟ لأن الذين يعقدون الدين اعلم إنهم أتوا بغير ما أراد الشارع تبارك وتعالى. ديننا بسيط كما قال العلماء، العلم نقطة كثره الجاهلون، العلم نقطة كثره الجاهلون. كلما تقدم العمر كلما كثرت التصانيف والكتب والمؤلفات والدروس والخطب والمجالس والآراء واختلف الناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فدين الله يسر ليس عسرا. قال الشوكاني رحمه الله في منتهى الأرب في أدب الطلب، ومن أسباب التعصب الحائلة بين من أصيب بها وبين متمسك بالإنصاف، التباس ما هو من الرأي البحت. خلي بالك، من أسباب التعصب التباس ما هو من الرأي البحت بشيء من العلوم التي هي مواد الاجتهاد، اللي هي زي أصول الفقه. وكثيرا ما يقع ذلك في أصول الفقه، فإنه قد اختلط فيها المعروف والمنكر والصحيح بالفاسد والجيد بالرديء، فربما يتكلم أهل هذا العلم على مسائل من مسائل الرأي ويحررونها ويقررونها وليست منه في شيء ولا تعلق لها به بوجه، فيأتي الطالب لهذا العلم إلى تلك المسائل فيعتقد أنها منه فيصير إليها في المسائل الفروعية. طالب مسكين دخل علم أصول الفقه بالطريقة اللي احنا كلمنا عنها دي، مكلكع اللي هو الكتب المعتزلة والأشاعرة وغيره، والطالب عمال يشرح بقى، طالب علم متميز الطلبة قدامه عمال يكلكع علم أصول الفقه، والطالب بياخد العلم فاكر ان هو ده بالفعل أصول الشريعة وأصول أهل السنة والجماعة، فيتكلم به ويحكم به في أمور الفروع. لذلك قال بعضهم مرة وأنا أسمع في مجلس له لطلبة العلم، إذا ما أتيت على باب المسجد وقد أقيمت صلاة الفجر فصل على باب المسجد ركعتي الفجر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر إلى الرأي وإلى ماذا يذهب بصاحبه، عايز يقولهم يعني أهمية ركعتي الفجر وأنها خير من الدنيا وما عليه، هي سنة الصبح. ويقول لك لو أنت ما عرفش كان جابها زي يومها، والله مش فاكر، لو الصلاة أقيمت الفجر وانت واقف على باب المسجد صلي على باب المسجد ركعتي الفجر، وإن لله وإن إليه راجعون. قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. كلنا حافظين الحديث، ردوا أنتم عليه بالحديث، أو درجة الأصولي ولكنه زل بعلم الرأي. أنت ترد عليه بإيه؟ بالعلم البسيط، علم النبوة. قال عليه الصلاة والسلام، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. خلاص ما تصليش أي صلاة تانية، اخرج من صلاتك وصلي المكتوب، بعد كده بقى اقضي ما عليك من السنن إن أردت. هذا هو العلم، أما الكلام يرضي لصاحبه. فيرجع هذا الطالب المسكين إلى هذه أصول العقلية التي قرأها في علم الأصول المبتدع عند تعارض الأدلة، ويعمل بها في كثير من المباحث زاعما أنها من أصول الفقه، ذاهلا عن كونها من علم الرأي، ولو علم بذلك لم يقع فيه ولا ركن إليه. هو نيته حلوة، فيكون هذا وأمثاله قد وقعوا في التعصب وفارقوا مسلك الإنصاف ورجعوا إلى علم الرأي وهم لا يشعرون بشيء من ذلك ولا يفطنون إليه، بل يعتقدون أنهم متشبثون بالحق متمسكون بالدليل واقفون على الإنصاف خارجون عن التعصب. وقل من يسلم من هذه الدقيقة وينجو من غبار هذه الأعاصير، بل هم أقل القليل. وما أخطر ذلك وأعظم ضرره وأشد تأثيره وأكثر وقوعه وأسرع نفاقه على أهل الإنصاف وأرباب الاجتهاد. مش كده تجد ناس يشار إليه بالبنان على الفضائيات وعين في بلاوي؟ ليه؟ بسبب علم الرأي، يظن أنه حق وأن من معه ما معه حق وأن متشبث بحق وهو مع الضلال المبين. سبحان الله، هذا في من تعلق بقاعدة كلامية ظنا أنها شرعية، فما بالنا بمن كان جل بحثه وطريقته ومنهجه وأموره بطريقة أهل الكلام. ده اللي دخل في مسألة فكرها أصولية شرعية وهي كلامية، فبالك أن كل حياته واخدها بعلم الكلام، سايب علم الحديث وعلم الشريعة وعلم الأصول الأثري والكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكل حياته كلام في كلام في كلام، مصالح ومفاسد، ضرورات ومحظورات، سد الذرائع، كل حياته هكذا، فما بالك بهذا؟ كيف يقع وكيف يكون حاله؟ رجل أرزقه الله تبارك وتعالى الولد بعد مدة يسيرة من الولادة الأولى، فقيل له، فقال: رزقت به بغير ترتيب. فقال له محدثه: كيف يا أخي بغير ترتيب حتى أرتب مثلك؟ إزاي يعني ربنا اداك الولد ده من غير ترتيب عشان أرتب زيك يعني؟ فقال: أي أتى قبل أن نضع وسيلة، وسيلة من يا حمد؟ فقلت له: وممن أتيت بهذا يا رجل؟ أنا من الذي قال بأن هذا اللي هو وضع الوسيلة جائز وأنها من الترتيب الذي تزعمه؟ فقال من باب قول الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. قلت: ما شاء الله، من قال لك هذا يا رجل؟ قال: الأطباء. انظر، الأطباء أصبحوا علماء شريعة يستدلوا بهذه الآية، فلما ضيق عليه في الكلام قال: الأطباء الذين قال. نأخذ علومنا من الأطباء؟ قلت له: قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره، لما أتاه الرجل فقال: يا رسول الله إني أعزل، يعزل عن امرأته، مش عايز ينجب منها الولد لأنها أمة، إني أعزل. قال: اعزل أو لا تعزل فقدر الله نافذ. في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: العزل الموؤودة الصغرى. من أين أتيت أنت بهذا الكلام؟ تقول عايز أرتب، ترتب الولادة، يا ما شاء الله، يعني عايز ولد بعد 3 سنين ولد بعد 4 سنين، ما هذا الكلام؟ والنبي يقول: العزل الموؤودة الصغرى. أنت ترد لو أنت معك أحاديث وآيات ترد ببساطة، هو ده الدين بتاعنا. إنما هو يقع يقول لك: وحمله وفصاله 30 شهر، إيه اللي جاب دي على دي يا ابني؟ مين من علماء الأمة اللي جاب الآية دي على الترتيب بتاعك المزعوم؟ ولما ضيق عليه قال: الأطباء قال. ما قدرش ينسبها لحد من علماء الأمة، الأطباء، أطباء علماء شريعة. فلما قيل له الحديث سكت. سبحان الله، حبتي في الله وإخواني، والله كما أردد هذا لكم مرارا، إني أحب لكم ما أحبه لأهلي وأولادي، وإني أنصح لكم بما وصل إليه علمي من علوم الشريعة، وما أخفي عليكم شيئا منها، وكلما علمت المزيد أدركتكم به، وأحب أن تكونوا متسننين وعلى الجادة سائرين، لذلك آتي لكم دوما بأقوال السلف الصالحين وآثار الأئمة المجتهدين وأصول أهل السنة وإجماعهم أجمعين. أين هذا مما سمعته منذ قليل؟ قال ونختم الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الله بن أحمد بن شبويه: سمعت قتيبة أي ابن سعيد البغلاني أبا رجاء عليه رحمة الله، سمعت قتيبة يقول: كنت في حداثتي أطلب الرأي، فنمت فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة نزلت أو دليت من السماء، فتناولها الناس فلم يتناولوها، فقدمت أنا فتناولتها، فنظرت إليها فإذا فيها المشرق والمغرب. فلما أصبحت ذهبت إلى مخضع البزاز، وكان رجلا دقيقا وفصيحا في عبارة الرؤيا، فقصصت عليه ما رأيت في رؤياي، فقال: يا بني أطلب علم الأثر، فإن علم الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغه الأثر. قال: فتركت علم الرأي وطلبت علم الأثر. هنيئا لأبي رجاء قتيبة بن سعيد بما ذهب إليه من علوم الأثر وتركه لأمور الرأي. نسأل الله تعالى لنا ولكافة المسلمين أن يمن علينا وأن يأخذ بنواصينا إليه وإلى علم الأثر وأهل الأثر وطريقة أهل الأثر. أقول قولي هذا، وأسأل ربي تبارك وتعالى لي ولكم السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وأمتنا ما كان الموت خيرا لنا. أقول ما سمعتم واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.